رحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: باب صدقة الفطر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. ولابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. قوله رحمه الله: باب صدقة الفطر، أي الصدقة التي سببها الفطر من رمضان. فأضيف الشيء إلى سببه، وتسمى صدقة البدن لأنها طهرة للصائم، وأيضا تخرج عن كل بدن، عن كل رأس، عن كل شخص، وأيضا تسمى صدقة رمضان لأنها في آخر رمضان، وأيضا تسمى زكاة الصوم لأنها سببها الصوم، صوم رمضان. فهذه تسميات لصدقة الفطر، والأصل في مشروعيتها القرآن في قوله سبحانه، أو في عموم قوله سبحانه: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فقد فسرت هنا تزكى أي زكاة الفطر، مصلى فصلى صلاة العيد، فهي يعني فرد من أفراد العموم تدخل في هذه الآية. وهكذا السنة دلت على صدقة الفطر كما سيذكر الشيخ أو الحافظ ابن حجر رحمه الله. وهكذا الإجماع، أجمع المسلمون على وجوب زكاة الفطر، وفرضت في السنة الثانية، لأن الصيام رمضان فرض في السنة الثانية. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أوجب. الفرض والواجب بمعنى واحد، فرض وأوجب بمعنى واحد. فمعنى فرض أي أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر. والصاع، الصاع النبوي، وهو أربعة أمداد، أربعة أمداد، والمد هو بكفي ملء كفي الرجل المعتدل الخلقة، المد هو ملء كفي الرجل المعتدل الخلقة، يعني ما تكون يعني كفه، ما تكون كفه صغيرة أو تكون كفه كبيرة جدا، إنما المتوسط الخلقة بملء الكفين. فملء الكفين الآن هذا مد. إذن أربعة أمداد، أربعة مرات بملء كفي الرجل المعتدل يعتبر صاعا، والصاع النبوي. فهذا ممكن أن تفعله بنفسك إذا كنت من متوسط الخلقة، فممكن أن تغرف البر أو التمر أو نعم الشعير أو الزبيب، فأربعة أمداد، أربعة حفنات بملء كفي الرجل المعتدل يعتبر صاعا. وأما بالكيلوات فقال أهل العلم، منهم من قال بثلاثة كيلو، وهم اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ بن باز، صاع النبوي ثلاثة كيلو، ومنهم من قال اثنين كيلو ونصف، ومنهم من قال وهو الشيخ بن عثيمين اثنين كيلو واربعين جراما. قال: صاعا من تمر، التمر معروف، أو صاعا من شعير، الشعير أيضا معروف ذكرناه أنه كان غذاء ودون البر. قال: على العبد والحر، العبد والمملوك. قال: على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. من المسلمين هذه حال، لأن الجمل بعد المعارف أحوال. قوله: على العبد والحر من المسلمين، يعني سواء كان هذا العبد مسلما، سواء كان هذا المسلم عبدا أو حرا، وسواء كان هذا المسلم سواء كان هذا المسلم ذكرا أو أنثى، وسواء كان هذا المسلم صغيرا أو كبيرا. فخرج به غير المسلمين. لو كان هذا العبد المملوك كافرا وسيده مسلم فهل يخرج عنه زكاة الفطر؟ الجواب لا، لا يخرج عن عبده زكاة الفطر. لماذا؟ لأن العبد كافر. أو كان متزوجا من زوجة من أهل الكتاب نصرانية أو يهودية، وهذا جائز، أحل لكم اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. فإذا كانت زوجته نصرانية أو يهودية فهل يخرج عنها زكاة الفطر؟ جواب لا. إذن تخرج الزكاة على زكاة الفطر على المسلمين إذا كان من المسلمين عبدا أو حرا، ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا. إذن هذا الحديث فيه وجوب زكاة الفطر، وهو أمر دل عليه القرآن وأجمع عليه أهل العلم أن زكاة الفطر واجبة، ووجوبها على كل مسلم، لأنه قال من المسلمين، وجوبها على كل مسلم من العبيد والأحرار ومن الرجال والنساء ومن الصغار والكبار. طيب الجنين، الجنين لا تجب عليه، لا تجب، لا يجب إخراج الزكاة عنه، إنما يستحب كما ذكر ذلك أهل العلم. أما وجوب إخراج الزكاة على الجنين فهذا لا يجب لأنه غير موجود. قال: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، هذا وقتها الأفضل. وأمر بها أن تؤدى أي زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي صلاة العيد، يعني من صبح يوم العيد قبل صلاة العيد، هذا وقتها إيش؟ هذا وقتها الأفضل. لكن هذا ما يتسنى للناس جميعا، لا يتمكن الناس جميعا من إخراجها صبح يوم العيد لانشغالهم بصلاة العيد والتجهز لها، لكن هذا هو وقتها الأفضل. فمن استطاع أن يخرجها قبل صلاة العيد، يعني بعد أن يصلي الصبح، بعد أن يصلي الفجر، يخرج زكاة الفطر، هذا وقتها الأفضل. لكن قلنا هذا لا يتمكن منه الناس جميعا، وبالتالي فيجوز أن يخرجها قبل يوم أو يومين أو ثلاثة، لا مانع من إخراجها قبل يوم أو يومين أو ثلاثة، كما أفتى بذلك الشيخ العلامة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله. وقد جاء عن الصحابة أنهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، بيوم أو يومين، كما في حديث ابن عمر: كنا نخرجها قبل يوم أو يومين من العيد. وزاد الشيخ ابن باز ثلاثة أيام، لأنه قد يكون رمضان إيش 29، فيكون متى إخراجها؟ قبل يومين، لا، يكون 28، يبدأ إخراجها من 28 29 29، عفوا، لو كان رمضان 30 وقلنا قبل يوم أو يومين، أنت ما تدري أن رمضان 30 أو 29، فيبدأ إخراجها من 28 من حيث الجواز، لا مانع من إخراجها من اليوم 28. أن إذا كان رمضان 29 فقد أخرجتها قبل كم؟ قبل يومين. وإن كان 30 فقد أخرجتها قبل كم؟ 3 أيام. فهذا من حيث الجواز، وأما من حيث الأفضلية فوقتها الأفضل بعد صلاة الفجر يوم العيد. وسيأتي هل يجوز إخراجها بعد صلاة العيد، سيأتي إن شاء الله في حديث ابن عباس، آخر حديث في هذا الباب. قال: ولابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف: أغنوهم عن الطواف، أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. أيضا من حديث ابن عمر، لكنه كما قال الحافظ ابن حجر إسناده ضعيف، لكن فيه حكمة من حكم زكاة الفطر. لماذا شرع الله زكاة الفطر؟ حتى يحصل الغنى لهؤلاء المساكين يوم العيد. فإذا أعطوا زكاة الفطر فإن ذلك يغنيهم عن الطواف على الناس وسؤال الناس. والإنسان في يوم العيد، يعني المسلم، يحب أن يظهر في مظهر الغنى ولا يكون في موقف السؤال والمذلة. فمن حكم شرعية أو مشروعية زكاة الفطر أنه يحصل للمساكين الغنى في ذلك اليوم فيغنيهم ما يحصلون به على من زكاة الفطر يغنيهم عن سؤال الناس فيفرحون ويحصل لهم السرور وهو يوم إيش؟ يوم العيد يوم فرح وسرور فهذه حكمة من الحكم وسيأتي أيضا حكم في حديث ابن عباس قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب اتفق عليه وفي رواية أو صاعا من أقط قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي داود لا أخرج أبدا إلا صاعا يقول أبو سعيد رضي الله تعالى عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كنا نعطيها أي زكاة نعطي زكاة الفطر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام عرفنا ما هو الصاع قلنا بالكيلوات 3 كيلو أو 2 كيلو 40 جرام على أقل تقدير طيب من طعام ما المراد بالطعام هنا في اللغة الطعام كل ما يؤكل كل مطعوم يقال له إيش يقال له طعام هذا في اللغة الطعام ما يؤكل أو كل مطعوم لكن هنا المراد به البر الحنطة لماذا لأنه عطف التمر وعطف الشعير عليه والتمر والشعير طعام في اللغة لكن هنا يراد به صاعا من طعام يراد به خصوص البر وقد جاء في رواية ماذا صاعا من حنطة أو صاعا من بر فإذا قوله صاعا من طعام أي من بر أو صاعا من تمر التمر معروف أو صاعا من شعير كذلك معروف أو صاعا من زبيب وهو إيش الزبيب العنب المقفف طيب قال أو في رواية أو صاعا من أقط ما هو الأقط قال أهل العلم الأقط هو اللبن المحمض يطبخ حتى يتبخر ماؤه اللبن المحمض يطبخ حتى يتبخر ماؤه ويصبح كالعجينة ثم يعمل منه أقراص تؤكل يابسة ورطبة إذن هو لبن محمض يبخر أو يطبخ حتى يتبخر ماؤه ثم يصير كالعجينة ثم يعمل منه أقراص تؤكل رطبة وتؤكل يابسة طبعا نحن لا نعرفه أنا ما رأيته لكن في شيء يشبهه هو ليس بأقط هو هذا الجبن الذي يباع في الأسواق الأقراص الجبن البلدي الذي يباع هذا يشبه الأقط لكن ليس أقط لكن هو يشبه الأقط هذا يعرفه يعني الأقط يعرفونه في الحجاز نعم فهذا طعام كانوا ماذا يعتبرونه طعاما وغذاء ويأكلونه قال أبو سعيد طيب إذن هذا فيه مشروعية إعطاء زكاة الفطر من هذه الأجناس الخمسة ما هي البر والشعير والتمر والزبيب وإيش خامس الأقط طبعا الأقط ما نعرفه إذن معنا الأربعة الأصناف هذا التي نعرفها البر والشعير والتمر والزبيب لا مش ما ليس هو أقط لا ولا يقوم مقامه إلا إذا كان يعني طعام من طعام أهل البلد يقتاتونه فلا بأس فهذه الأربع الأجناس مشروعية إخراج زكاة الفطر من هذه الأربع الأجناس تخرج من البر تخرج من الشعير تخرج من الزبيب تخرج من التمر طيب هل هي محصورة في هذه الأصناف فقط طيب إذا أخرجنا غيرها من غيرها نحن نستطيع أن نخرج تمرا نستطيع أن نخرج برا نستطيع أن نخرج شعيرا نستطيع أن نخرج زبيبا لكن أخرجنا غيرها أخرجنا رزا رز فهل هذا يجوز أم أن فقط محصورة زكاة الفطر في هذه الأجناس التي ذكرها أبو سعيد رضي الله عنه الجواب الجمهور على أنه يجوز الإخراج من غيرها ولو كنت قادرا على الإخراج من هذه الأجناس الأربعة أو الخمسة فيجوز أن تخرج من غيرها ما دام أنه قوت لأهل البلد هذه العبرة هذا هو الضابط زكاة الفطر تكون من قوت أهل البلد، لأن أبا سعيد يقول وكان طعامنا يومئذ البر والشعير والتمر والزبيب، كان طعامنا. إذن إذا كان طعام أهل البلد نوع معين من المأكولات، نعم، فسواء كان من الحبوب أو من غيرها، فإنه يجوز أن يخرج في زكاة الفطر. هذا الذي يحصل، يعني ماذا في زماننا هذا؟ أننا نخرج ماذا؟ نخرج رزا، الرز غير مذكور في الحديث، لكن لأن الرز صار إيش؟ صار قوتا للناس، طعاما. ها؟ سيأتي إن شاء الله. أولا نقول الآن هل نخرج من غير هذه الأجناس؟ الجواب نعم، نخرج من غير هذه الأجناس إذا كانت إيش؟ إذا كانت قوتا وطعاما للناس، فيخرج الإنسان، هذا قول الجمهور، يخرج من غير هذه الأجناس الأربعة ولو تمكن من إخراج شيئا من هذه الأجناس الأربعة، ما دام أنه قوت وماذا طعاما لأهل البلد. يقول علم ابن القيم رحمه الله وهذه كانت غالب أقواتهم في المدينة، يعني البر والشعير والتمر والزبيب والأقط، هذه كانت غالب أقواتهم في المدينة. أما إذا كان أهل بلد قوتهم غير ذلك فإنما عليهم صاع من قوتهم، فإنما عليهم صاع من قوتهم ولو كان لحما. فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا أو كانت ما كان. هذا قول جمهور العلماء وهو الصواب الذي لا يقال غيره. طيب، هو يقول أهل العلم أفضل الأصناف لتخرجها، إذا أردت الأفضل أخرج الأنفع. ما هو الأنفع للمسكين؟ ما هو الأنفع للفقير؟ تستطيع أن تخرجه؟ أخرجه، هذا الأفضل. كان الأنفع للفقير الرز، طيب فتخرج الرز، هذا هو الأفضل. كان الأنفع للفقير البر، تخرج له البر. كان الأنفع للفقير التمر عند قدرة على ذلك، هذا الأفضل. كان الأنفع له الزبيب عند قدرة على ذلك، كان هذا الأفضل. يعني من حيث الأفضل يقولون ما كان أنفع لهذا المسكين وهذا الفقير يحصل به ماذا؟ الإغناء له، ويحصل له السرور والفرح في ذلك اليوم، يوم العيد. لا، ما البيض ليس قوتا، البيض إدام خصار. الدقيق الأبيض، أي نعم، تخرج دقيق أبيض، أصبحت تقول البيض، الدقيق الأبيض نعم يخرج، يعني ماذا؟ يخرج كزكاة فطر، ويكون أيضا ماذا؟ قد يكون أنفع للفقير، قد يكون أنفع للفقير. فأنت تنظر ما هو الأنفع وهو من القوت وتخرجه إذا كان عندك قدرة. أما ما قاله العم هل يجوز تبادل؟ جاءتك أنت زكاة فطر، جاءتك زكاة فطر وحصل لك الإغناء، فيجوز لك أن تخرج منها زكاة فطر، لكن ما تردها يعني يحصل بينكم مثل الاتفاق، أنا أعطيك زكاتي وأنت تعطينا زكاتك، ما يحصل اتفاق، سواء كان اتفاق قولي أو اتفاق ضمني، يعني خلاص معروف أنا أعطيك الزكاة وأنت خليه يفتهم لك، أنا بجيب لك الكيس الرز وأنت تجيب لي الكيس الدقيق، خلاص متفاهمين كل سنة على كذا. لا، أنت جاءتك الزكوات، جاءك مثلا جونيا رز وجونيا دقيق، نعم، أخرج زكاة فطر، سواء أخرج على جيرانك أو أخرج على من أعطاك، بس بدون اتفاق، بدون اتفاق، فهذا جائز. قال رحمه الله، قال أبو سعيد، طيب ليش أبو سعيد يقول أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي داود، لا أخرج أبدا إلا صاعا، ليش يقول هكذا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه؟ كانت الزكاة يعني يخرجونها صاعا، طيب يخرجونها صاعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأجناس التي ذكرها أبو سعيد رضي الله عنه، فلما جاء بر الشام، بر الشام بر عالي المستوى من أحسن أنواع البر، جاء بر الشام إلى المدينة، جاء بر الشام يسمى الحنطة السمراء، بر الشام كان بر رفيع المستوى، فجاء هذا البر في زمن معاوية، في زمن خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فقدم معاوية المدينة في سنة حجته التي حج فيها، مر بالمدينة قبل أن يذهب إلى مكة، فقال معاوية: أرى أن مدا من حنطة الشام، أي من بر الشام، يعادل مدين من غيره. أرى أن مدا من بر الشام يعادل مدين من غيره، يعني كم بيكون الآن زكاة الفطر إذا كانت من بر الشام؟ بيكون نصف صاع. فقال أبو سعيد: ماذا هذا الكلام؟ ردا على ما رآه معاوية: أما أنا فلا أزال أخرجه صاعا، سواء كان من بر الشام ولا من غيره، كما كنت أخرجه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قول جمهور أهل العلم، مالك والشافعي وأحمد، وجمهور أهل العلم على أنه يخرج صاعا، سواء كان من بر الشام، سواء كان بر على المستوى أو كان أقل، يخرج صاعا. وأما ما ذهب إليه معاوية رضي الله تعالى عنه، فقد ذهب أيضا معه جماعة من أهل العلم كأبي حنيفة شيخ الإسلام وابن القيم، قالوا إذا كان من بر الشام يخرج نصف صاع. لكن الصحيح أو الأحوط، نعم لا سيما هذه عبادة، الأحوط هو قول الجمهور أننا نخرج إيش؟ نخرج صاعا، سواء كان من بر الشام أو من غيره من أنواع القوت. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.